انت يعني مسؤول خطبة ودارس رايح وجاي ما وراكش الا الاخوة العيال، اقعد ذكر لهم شوية. يقول هم في صلاتهم والله في حوائجهم، هم في صلاتهم والله في حوائجهم. فاذا تحمل الله همه ربى له عيال، ما بنقولش تجيب عيالك لا، ربهم واستعن بالله عليهم، لكن ليس يكون التفرغ الكامل لهم، وانما بعض الوقت وان كان لا يكفي فالله يجعل فيه البركه. تحمل الله عنه كل ما اهمه، الناس يعملون شغلانه واثنين وثلاثه وهو يكتفي بعمل صغير يسير قصير اجره قليل، ولكن الله يجعل فيه البركه. فلا رزق يحمل همه، ولا زوج يحمل همها، ولا اولاد يحمل همهم، انما رمى الهموم كلها خلف ظهره على الله، وحمل كله ونفسه وهمه، فجعل كل ذلك لله، فكان الله همه فتحمل عنه كل ما اهمه، وفرغ لسانه لذكره، بدل ان كان لسانه مشتغلا بطلب الدنيا، مشتغلا باصلاح الدنيا، مهموما بالكلام للدفاع عن نفسه وزجر زوجه ودفع ولده وشتم غيره، حمل الله عنه كل هذا فتفرغ لسانه لذكر الله، تفرغ لسانه لذكر الله وفرغ قلبه لمحبته. فبدل ان ينشغل القلب بهم الشتاء اذا اتى وكسوة دخول المدارس ولباس العيد وكعك العيد وسمن رمضان ودقيق كذا والحذاء والدروس الخصوصية بدل ان يحمل قلبه هم هذا الهم، ترك هذا الهم على الله فتفرغ قلبه لمحبة الله. اللهم فرغ قلوبنا لمحبتك يا رب. فتحمل الله عنه كل ما اهمه، وقضى له حوائجه كلها، وفرغ قلبه لمحبته، ولسانه لذكره، وجوارحه لطاعته. انظر النقيض، واذا اصبح وامسى العبد والدنيا همه، حمله الله همومها وغمومها وانكادها ووكله الى نفسه. نعوذ بالله من شر ذلك. اللهم لا تكلنا الى انفسنا طرفة عين، ولا اقل من ذلك ولا اكثر، فانك ان تكلنا الى انفسنا تكلنا الى ضعف وعوزة، ضعف وعورة، تكلنا الى ضعف وخطيئة، الى ذنب وخطيئة. نعم، اذا كانت الدنيا همه وكله الله الى نفسه. وقد اتفق عقلاء الامم قاطبة ان من وكله الله الى نفسه فهو المخذول، وان الموفق من اعانه الله وكان له ومعه. اللهم كن لنا ولا تكن علينا. نعم، انك اذا اهتممت بالدنيا فكانت الدنيا همك، حين اسمع يقول ابن القيم وكله الله الى نفسه، فشغل قلبه عن محبته بمحبة المخلوقات، ولسانه عن ذكر الله بذكر المخلوقات، وجوارحه عن طاعة الله بخدمة نفسه والمخلوقات، فهو يكدح كدح الوحش في خدمة غيره، كالكيم ينفخ بطنه ويعصر اضلاعه في نفع غيره. فكل من اعرض عن عبودية الله وطاعته ومحبته بلي بعبودية المخلوقين ومحبتهم وخدمتهم. قال تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وانهم ليصدونهم عن السبيل. ايها الاخوة، هذه التقدمة المهمة، هذه التقدمة المهمة كان لابد من ذكرها. لماذا؟ لأننا بعد رمضان فعلا صارت همومنا هموم أخر. إن أبسط مثال على ما كان بعد رمضان أنك تجد الرجل في أول يوم من رمضان المدخن المدخنون عافاهم الله، اللهم عافي كل مبتلى مسلم وتب على كل عاصي مسلم. المدخنون المبتلون بالتدخين اول يوم رمضان يقول لك دماغي هتتفرج خلاص، لانه متعود اول ما يصحى يولع والعياذ بالله. الناس تصحى تذكر الله وهو يصحى يولع في نفسه بالنار. الشاهد بعد يوم خلاص الامور تهدى شوي، ثالث يوم بقى احسن، رابع يوم اذا مر من رمضان اسبوع تعود على الصيام، تعود على الصيام. في 15 يوم تعودت المعدة على نوعية الطعام وعلى كيفية الاطعام، ان الاكل المغرب والفجر وانتهت القضية، فالف الصيام، تعودت المعدة على هذا على الصيام. فاذا جاء يوم العيد صلح بعد ما صلى العيد راح واكل طبقين كعك بسمنة وبسكويت والى اخره وطبقين سمك برضو كذلك لا مانع، يقولوا يحصل له تلبك معوي صح، ويحصل في اللسان تليس في اللسان، دي وصفة الاطباء، تلبك معوي. كذلك العبد اذا كان في رمضان قد تعود الصيام وتعود قراءة القرآن وتعود كل ليلة كل ليلة صلاة 11 ركعة، ثم هو يذكر الله في رمضان خاشع مخبت ويحسن ويغض الطرف ويسكت لا يتكلم صايم بقى. فاذا جاء اول يوم العيد على طول بطل قيام بطل صيام كثر كلام نظر الى اسامة الرجال وقع في المعاصي، والتلبك قلبي زي التلبك المعوي بالضبط، يحصل له اسهال ايماني فيفقد الماء الذي في جسمه ويحصل له جفاف، يحتاج الى محلول ايمان لينقذ به حياته. اللهم انقذ قلوبنا يا رب، ايقظ قلوبنا يا رب، اصلح قلوبنا يا رب، احيي قلوبنا يا رب، اشفي قلوبنا يا رب. نعم ان هذه الفترة التي مرت بعد رمضان نقول ان بعضنا قد وجد قساوة القلب حتما الا من رحم الله، واتى الله ان يجعلني واياكم من المرحومين. فما النتيجة فما الحل؟ الحل الان ان تعود لتصدق في اللجئ الى الله ان يصلح الله لك حالك، ان تعود لتنتبه من غفلتك، تنتبه من غفلتك لتصلح قلبك ليصلح ان يكون عبدا لله. اللهم اصلحنا لكي نصلح ان نكون عبيدا لك. كيف جاء ان تحمل هم هذه القضية، ان تحمل هم هذه القضية، قضية ايه؟ قضية ان ازاي ابقى عبد حقيقي لله، تحمل همها. رجل تاب في رمضان، اللهم تب على عصاة المسلمين، كان يعمل في شركة تعمل في مجال من المجالات الحرام، واقترض من البنك 6000 جنيه اشترى بيهم عربية سيت، ومش عارف في البيت كان جايبه ايه بالربا وكذا، الزوجة متبرجة وفي تلفزيون وفيديو واشرطة فاسدة واغاني واختلاط الاهل، و بدأ يتوب من بعد رمضان. فجان قال انا كنت مفكر ان انا لما توب الامور هتتحل وعيش سعيد، لكن انا شايف ان انا في هم كبير قوي. قلت سبحان الله، انت كنت تمشي في طريق اخره جهنم والعياذ بالله، فاذا اردت الرجوع ما لازم الرجوع، التوبة معناها الرجوع، لازم ترجع الطريق اللي انت مشيته، فوانت راجع لازم يحصل تصادم كثير ولا لا؟ لانك ماشي في ايه؟ بعكس الاتجاه، فلازم يحصل لك مشاكل كتير جدا، ان يعرض العربية السيئة للبيع ما تتباعش صح؟ عايز يسيب 6000 جنيه للبنك ما معهوش، عايز يسيب الشغل ما فيش شغل تاني، عايز يبطل يسلم على مرات اخوه وامه تقلب عليه وتدعي عليه الليل والنهار، عايز يمنع زوجته انها تسلم على اخوه او تقعد مع اخوه يغضب عليه ويقطعه ويسب له الدين في بيته ويقول له ده انتوا كنتوا بتعملوا وبتسووا فضايح. نعم هذه المشاكل الكثيرة لابد من، لابد ان احسب الناس ان يدركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. قلت هكذا، لابد أن تفتن، لابد أن تمحص، لابد أن تبتلى، لابد لابد أن تبتلى. لذلك لما يجي نصراني عايز يسلم نقول له اسلم، اسلم، روح لازهر واعمل إشار إسلام. هيقطعوني خليهم يقطعوك، إن قطعوك خلاص مفيش مشكلة خالص، هكذا وإلا فلا، ما ينفعش إلا كده. لابد أن تبتلى ولابد أن تثبت، وإلا فإن كنت تظن أن الطريق سهل، لا هو مش سهل. ليس الطريق المفروشة بالورود، إنها طريق مفروش بالأسواك والدماء. فإن كنت صادقا كما قيل قل قولوا لمن لم يك صادقا لا تتعنى. أول نقدة من الثمن بذل الروح، فإن كنت تقدر على بذل الروح فتعالى، وإلا فدعك من ترهات الصوفية. هي قضية مش كلام، القضية أن تبتلى فتثبت، أن يكون همك الله، طلب رضا الله. وكل من فوق التراب تراب، وكل ما كان من أمر الجاهلية فتحت قدمي هاتين موضوع، تحت الجزم. حين تكون هكذا تسير في طريقك، وإلا فلا، وإلا فلا. فالقضية الآن إذا أردت إصلاح قلبك بعد رمضان كما كان في رمضان وأفضل مما كان في رمضان، أن تكون هذه قضية لك، أن تكون هذه قضية لك. إيه هي؟ قضية صلاح القلب والاستقامة على أوامر الرب. اللهم أصلحنا والمسلمين، وعافنا والمسلمين من كل بلاء وفتنة. فالشاهد أيها الأحبة في الله أننا بحاجة إلى أن يكون همنا طلب رضا الله. تنام وتصحى وهذا همك ومرادك ورغبتك، أملك الوحيد وغاية أملك أن يرضى الله عنك. اللهم ارضى عنا يا رب. نعود إلى ما كنا فيه في مدارج السالكين، وكنا قد توقفنا مع في آخر مرة مع التوبة النصوح، ووقفنا مع أشحة لا إله إلا الله. فأذكركم، ها؟ تقول لا إله إلا الله. يقول ابن القيم: اعلم أن أشحة لا إله إلا الله تبدد من ضباب الذنوب وغيومها بقدر قوة ذلك الشعاع وضعفه، فلها نور، وتفاوت أهلها في ذلك النور قوة وضعفا لا يحصيه إلا الله. اللهم املأ قلوبنا نورا. فإذا أردت أن تتخلص من ذنوبك القديمة، اللهم اغفر ذنوبنا وامحو عيوبنا يا رب، استر عيوبنا يا رب، وامحو خطايانا يا الله. إذا أردت ذلك فلتستكمل قوة لا إله إلا الله في قلبك. يقول ابن قيم: فمن الناس من نور هذه الكلمة، كلمة ايه؟ خليك صح، اوعى تنام. نور لا إله إلا الله، فمنهم من نور هذه الكلمة في قلبه كالشمس، ومنهم من نورها في قلبه كالكوكب الذري، ومنهم من نورها في قلبه كالمشعل العظيم، ومنهم من نورها كالسراج المضيء، ومنهم من نورها كالسراج الضعيف. زي بالضبط كده، ان في شمس وفي قمر وفي كشاف 5000 كيلو مثلا، وكشاف 1500 200 لحد ما نوصل للمبة 5 وات، سهاري 1 وات. فما نور لا اله الا الله في قلبك؟ قدرها قد ايش في قلبك؟ انك بحاجة الى ان تتأمل لتنظر. لما تكون ماشي اسمع، قال الله عز وجل: والذين اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ذكروا الله فاستغفروا. الفعل الترتيب والتعقيد، ساعة ما يذكر الله لا اله الا هو يستغفر. ان الذين اتقوا، اللهم اجعلنا من المتقين، اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون. كيف يتذكر يوسف على طول؟ لترون ثم لترون. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. يوسف على طول جهنم قدامه. عشان كده يوسف عليه السلام ولقد همت به وهم بها لولا ان رأى. لولا ان ايه؟ رأى. هي دي صفة المتقين عموما. اذا مسهم طريف من الشيطان ها تذكروا فاذا هم مبصرون. هي نفسها اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا. هو ده تعرف قد ايه لا اله الا الله نورها في قلبك حال المعصية. اللهم تب علينا وعلى عصاة المسلمين. لذلك تذكرون الكلام القديم لابن القيم: والمؤمن لا تتم له سعادة بمعصية الله ابدا. فهو لا يقترف معصية الا والحزن يباشر قلبه. هو ده المؤمن. قال: ومتى خلقل قلبه من هذا الحزن فليبكي على موت قلبه. فالقضية يا شباب ان النور نور لا اله الا الله في القلب هو نور لا اله الا الله في القلب هو كيف تذكرك حال المعصية. كيف هذا النور قدره في القلب اليوم هو قدره يوم القيامة على الصراط. هو نفس القدر. أنا قلت لكم أن تعامل الله في الدنيا على القلوب وفي الآخرة على الأجساد في الظاهر. الله في الدنيا يعاقبك ويمنحك ويثيبك في الباطن على القلب. في الآخرة تظهر المخبآت يوم ينظر المرء ما قدمت يداه. عشان كده قلت لك أن العاصي اليوم يحمى قلبه. ومن كان في هذه اعمى فهو في الاخرة اعمى. لكن من كان قلبه اعمى يأتي يوم القيامة وعينه عمياء. من كان قلبه اصم يأتي يوم القيامة واذنه صماء. من كان قلبه ابكم يأتي يوم القيامة ولسانه ابكم. من كان في هذه الايام يمشي منكوسا افمن يمشي مكبا على وجهه اهدى ام من يمشي سويا على صراط المستقيم كذلك سيأتي يوم القيامة يمشي على رأسه فعلا. وهكذا من اوتي في هذه الدنيا نورا يوم القيامة جاء نوره. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات ها يسعى نورهم بين ايديهم وبأيمانهم بشراكم. يا له من نور يسعى. يسعى نورهم. ايه اللي بيسعى؟ النور. النور ماشي. نور يسعى. يسعى نورهم بين ايديهم وبايمانهم بشراكم. وفي آية سورة التحريم رب يقولون ربنا اتمم لنا نورنا. نسأل الله ان يتمم لنا نورنا بالجنة. بالجنة ان شاء الله. شاهد اسمع كلام ابن القيم بقى الخطيب: وكلما عظم نور هذه الكلمة واشتد احرق من الشبهات والشهوات بحسب قوته وشدته. كلما قوي هذا النور نور لا اله الا الله واشتد احرق من الشبهات والشهوات بحسب قوته وشدته. فاللي لا اله الا الله نورها في قلبه كالشمس وهو يعمل عمل حرام يعمل في شركة دخان مثلا ويعمل في بنك ويعمل في غير ذلك من المجالات الحرام وقال له الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعن الله الربا آكله وموكله وكاتبه وشاهديه وقالهم في الاثم سواء. فانت تكسب الربا هنا لا تثور شبهة يقول فعلا هذا الكلام صحيح. عمره ما يقول طب ادور على شغلانه تانية اما الاقي ابقى انقل. هو يقول لك ايه؟ لما الاقي الاول ابقى سيب. واحنا نقول له لا، ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فاتق الله الاول وانت ترزق، مش ارزق الاول وبعدين اتقي. لا، اتقي الاول وانت ترزق. اللهم وسع ارزاق المسلمين بالحلال وبارك لهم فيها يا رب. فالشاهد يا شباب انه هذا النور كلما عظم احرق الشبهات واحرق الشهوات، حتى ان صاحب النور، نور ايه؟ طب خليك صح، نور ايه؟ نور لا اله الا الله. حتى ان صاحب هذا النور ربما وصل الى درجة لا يصادف معها شبهة ولا شهوة ولا ذنبا الا احرقه. ما يبقاش عنده ذنوب، كل ما يقع في ذنب يتخلص منه في لحظتها. اسمع الكلام ايه ابن القيم يقول ايه؟ وهذا حال الصادق في التوحيد. اللهم ارزقنا التوحيد الخالص يا رب. هذا حال الصادق في التوحيد الذي لم يشرك بالله شيئا البتة، فأي ذنب او شهوة او شبهة دنت من هذا النور، نور ايه؟ نور لا اله الا الله، احرقها. فتمام ايمانه قد حرست بالنجوم من كل سارق لحسناته. تقول لي ايه ده مالك بقى ما بيذنبش، معصوم بقى، ده نبي. اقول لك لا، فلا ينال منها السارق، بيغلط بيذنب، لكن الا على غره وغفله لابد منها للبشر. فاذا استيقظ وعلم ما سرق منه استنقذه من تاريخه. وهو ماشي قاعد في المكتب كده، دخلت واحدة بتطلب مصلحة، فبتكلمه، اتكلم معاها. ما بقاش نظرة واحدة، بقوا كام؟ اثنين. ثالث ما التفتت، ايه اللي انا هبته ده؟ ايه اللي وقعني الوقعة السودة دي؟ على طول يستنقذه. يوم اتقي الله يا اختاه، مش كده كده، اتقي الله يا اختاه، هذا الذي تصنعين لا يحل لك، تغطي استتري. الله قال وقرن في بيوتكن، قال وليذنين عليهن من جلابيبهن، السلام عليكم ورحمة الله. فهذا ليستنقذ ما اخذ منه، ليغير المنكر الذي وقع فيه، ليعين على تغييره في حرب الشيطان. ثم فاذا استيقظ وعلم ما سرق منه استنقذه من سارقه وحصل اضعافه. قال لك بس انا وقعت في ذنب، يبقى الف استغفار والف صلاة على النبي وميت ركعة النهاردة وقيام ليل وصيام اسبوع. الشيطان يقول يا ويله يا ريتني ما وقعت. فإذا استيقظ وعلم ما سرق منه استنقذه وحصل أضعافه بكسبه، فهو هكذا أبدا مع لصوص الإنس والجن، فيندم الشيطان أن أوقعه. الشيطان يقول كنت سبته أحسن مكان، غافل، لا حسنة ولا سيئة، لكن ده سيئة جاب بها مليون حسنة. لا، فهكذا هو ليس كمن فتح لهم خزائنه وولى ظهره الباب. مش زي بقى اللي يلاقي كذبة ماشي، غيبة ماشي، نميمة ماشي، واحدة يبصلها ماشي، واحد يتريق عليه ماشي، واحد يهزر معاه، واحدة يهزر معاها ماشي، واحدة يكلمها ماشي. ذنوب متراكمات، ثم يقول قتى قلبي. انت قتلت قلبك. اللهم احي قلوبنا يا رب. ولا اله الا الله، اللهم اجعلنا من اهل لا اله الا الله، ليست مجرد الكلمة. اقول لك واحد تقوم تقول ايه؟ لا اله الا الله. او يقعد واحد صوفي لا اله الا الله الف مرة في الليلة ولا تنفعه الا إذا وافقت القلب والعمل. ليست القضية هي قضية النطق بالكلمة، بل النطق جزء. فأهل السنة يقولون الإيمان اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح، ثلاث مش كلام بس. عشان كده عايزين ندرس ان شاء الله الكتيب بتاع تحقيق كلمة الاخلاص. احنا اظن عملناه هنا قبل كده، ما حصلش في المراهن، بس كانوا 20 نسخة. المرة دي عايزين نجيب بقى ان شاء الله عدد مناسب وندرسها. تحقيق كلمة الاخلاص لابن رجب لتفقه معنى كلمة لا اله الا الله. يقول ابن القيم: بل التوحيد يتضمن من محبة الله والخضوع له والذل له وكمال الانقياد لطاعته واخلاص العبادة له وارادة وجهه الاعلى بجميع الاقوال والاعمال والمنع والعطاء والحب والبغض ما يحول بين صاحبه وبين الاسباب الداعية الى المعاصي والاصرار عليها. من عرف هذا عرف قول رسول الله عليه وعلى آله الصلاة والسلام: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. حرم على النار من قال إيه؟ لا إله إلا الله، في الشرط يبتغي بذلك وجه الله. ودي قضية الاحتساب اللي قلت لكم عليها قبل كده، من صام رمضان إيمانا وإيه؟ واحتسابا. إنك تصوم وتقول يا رب أنا صايم عشان تدخلني الجنة، عشان تغفر ذنوبي، لكن تصوم زي ما بيصوم الناس بدون احتساب تضيع اجرك. واحنا في مكة اسأل الله عز وجل ان يعاود لنا الحج والعمرة وان يتقبل منا ومنكم ومن المسلمين. الاخوة احيانا يبتلوني برجل، جابوا لي واحد قالوا شوف الاخ ده بيقول ايه، فبيقول انا بقولش حاجة، انا بقول ان انا بكرة رايح ازور النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت له: الصحيح انك تذهب لزيارة مسجد رسول الله، لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد. فقال لي: انا اروح لحصان، انا رايح للنبي. فقلت: انت عبد ام سيد حر؟ قال انا حر طبعا. قلت له: لا، عبد ابن عبد، كالعادة انتوا عارفين القصة دي، عبد ابن عبد صح؟ فأنت الله خلقك وقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، مش على مزاجهم، وإنما خلف النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نخلص الكلام عشان مش فاضيين، عايزين نقرأ جزء القرآن. أنت دلوقتي عشان تعبد ربنا لازم تعبده على طريقة النبي، والنبي قال لك تروح تزور المسجد. قال لي: هو مش النبي حي؟ قلت: لا، ميت. قال: الشهداء أحياء. قلت: هو حي حياة برزخية لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، حي حياة برزخية في قبره يعلمها الله بخلاف حياته هذه. فقد قال الله: إنك ميت وإنه ميتون. وقال أبو بكر الصديق: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. وقال الله: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله رسل أفإن مات. انتهت القضية؟ قال: لا، ما انتهت. طب انت جاي عمرة ليه؟ قال: زهقت ورفت في مصر، جاي اريح دماغي شوي. هذا أي أجر له؟ له أجر؟ الله أعلم. طب اسمع، صل اللهم صل على النبي محمد. قال صلى الله عليه وسلم، الحديث في صحيح مسلم وفي سنة الترمذي، وقال حسن صحيح. وسألت عنه محمد بن إسماعيل فقال حديث صحيح. حديث صيغة مسلم، أول من يقضى عليهم يوم القيامة 3. ورواية الترمذي: أول من تسعر بهم النار يوم القيامة 3. رجل آتاه الله علما فعرفه نعمته فعرفها، قال: أتيتك العلم؟ قال: نعم. قال: ماذا عملت فيه؟ قال: علمته فيك يا رب. قال: كذب، علمت ليقال عالم وقد كيف فلا أجر لك عندي. خلي بالك من النقطة دي، أقول لك نقطة أوضح من دي كمان، بس صلي صلى الله عليه وسلم. الثاني: ورجل آتاه الله المال فعرفه نعمته فعرفها، عبدي آتيتك المال؟ قال: نعم. قال: ماذا صنعت فيه؟ قال: ما وجدت ما تركت. سبيلا تحب ان ينفق لك فيها الا انفقت فيها لك. يا رب انا سمعت ان انت بتحب المساجد، بنيت لك مسجد في كل بلد. سمعت انك بتحب اليتامى، كفلت يتامى بلدنا كلهم 1000 يتيم. سمعت انك بتحب الانفاق على طلبة العلم، كفلت 100 طالب علم وعملت في كل مسجد مكتبة. سمعت ما تركت وجها تحب ان ينفق لك فيها الا انفق فيها لك. التكذيب واقع على كلمة لك، بدليل ان ربنا قال له ايه؟ انفقت. هو انفق ولا ما انفقش؟ بنى مساجد يا ابني، بنى، كفل ايتام، كفل، راح الارامل، راح عالج مرضى، عالج، عمل. وده خير ولا شر؟ خير. بس فقد في الشرط الاخر، انفقت ليقال منذر وقد قيل. انت انفقت عشان ايه؟ عشان يقال منفق. قالوا خدت اللي انت عايز مني ايه؟ فلا اجر لك عندي. فاللي ريح يريح دماغه، دماغه ارتاحت. عايز ايه بقى؟ خلاص انت خدت اللي انت عايزه، يبقى الراجل ده اجره فين؟ الله اعلم بقى. طب هو تحت المشيئة، ان شاء الله قبيله او انتهى رد. لكن اللي ريح يريح دماغه، دماغه ارتاحت، يبقى خد اللي هو عايزه. وقد قيل فلا اجر لك عندي. فالقضية هكذا، من قال لا اله الا الله يبتغي بذلك وجه الله. لذلك قلت لكم قبل ذلك ان الانسان الذي يعبد الذي لينال لذة العبادة، هذه شبهة ترد على توحيده. بيصلي عشان يستريح، يبقى بيصلي المزاج وما بيصليش لله. ده انت تصلي لله وبعدين الراحة تأتي بعد. فهمت؟ وان كان الاول لما يجي واحد يقول انا هصلي عشان ربنا يديني فلوس، نقول له صلي. فكان الرجل يسلم ولا يريد الا الدنيا، ثم لا يلبس الاسلام ان يكون لا ان يكون ايه؟ احب اليه من الدنيا وما فيها. ان يكون احب اليه من الدنيا وما فيها. فانتبه الى هذه القضيه، ان تقول لا اله الا الله ليه؟ تبتغي بذلك وجه الله. قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار رجل قال لا اله الا الله. لم يجعل الشرع ذلك حاصلا بمجرد قول اللسان، وهذا معلوم من الدين بالضروره، لان المنافقين يقولونها. المنافقين بيقولوا لا اله الا الله ولا لا؟ بيقولوا لا اله الا الله، وهم تحت الجاحدين لها في الدرك الاسفل من النار. ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار، ان الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا، فذكر المنافقين قبل الكافرين. فلا بد من قول القلب وقول اللسان. ما هو قول القلب؟ القلب يقول ازاي؟ انا عايز قلبك يقول يقول لا اله الا الله. قلبك ينطق لا اله الا الله. كيف؟ يقول ابن القيم: وقول القلب يتضمن من معرفتها والتصديق بها ومعرفة حقيقة ما تضمنته من النفي والإثبات ومعرفة حقيقة الإلهية المنفية عن غير الله المختصة بالله التي يستحيل ثبوتها لغير الله. هذا المعنى إذا قام بالقلب علما ومعرفة ويقينا وحالا، نطق القلب فقال لا إله إلا الله. عشان كده لما الناس الموحدين، اللهم اجعلنا من الموحدين، لما هددوا الأنبياء اللي ذكرت قصتهم في سورة إبراهيم، قالوا ايه؟ وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا. انتبه، مؤمن سورة ياسين لما هددوه قال ايه؟ قال: وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون؟ أتخذ من دونه آلهة إن يريدني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينفذون إني آمنت بربكم فاسمعون. ذبحوه قيل ادخل الجنة. فحين تتوغل لا إله إلا الله في القلب ما يبقاش في مجال للمناقشة، ما يبقاش في مجال للتنازلات، ما جاتش مجال ابدا للخوف ولا لحظه، لا على النفس ولا على الرزق ولا على العيال ولا على الدعوه ولا على شيء ابدا اطلاقا. شوف المسلمين لما هاجروا الى بلاد الحبشه وعمر بن العاص قال والله لاتينهم غدا بما يستأصل شأفتهم. ايه لا يستأصل شأفتهم؟ في ايه؟ قال لاقولن للنجاشي انهم يقولون في ابن مريم قولا عظيما. فلما بلغ ذلك جعفر ابن ابي طالب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان اميرهم قال والله لئن سألني لايه لأصدقن، والله لئن سألني لايه لأصدقن. يقولوا لا مصلحة الدعوة. ازاي بقى هتروح تقول له ان عيسى بشر يوم يذبحنا كلنا؟ التوحيد لا، سأقول لا إله إلا الله وعيسى ابن مريم عبد الله وليذبحون. مشكلة. فلما ذهب فقال الحق من القوي المهيمن؟ الله. فناصية النجاشي وكل الدنيا في يد من؟ في يد الله. فقال النجاشي رفع قشة من الأرض قال والله ما عدا ما قلت ما جاء به عيسى ابن مريم هذه الشعرة. القلوب بين اصابع من؟ الله. فلما يبقى نور لا اله الا الله في القلب راسخ ما يبقاش عندك شك انه لن يصيبك الا ما كتب الله لك. يا غلام احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده تجاهك، اذا سألت فاسأل الله واذا استعنت فاستعن بالله، واعلم ان الامة لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء فلن ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك. يبقى هو ده التوحيد، هو ده التوحيد. زي ما قلت لكم قبل كده لو اخ لينا درس كتاب العقيدة الوسطية وفتح المزيد ومعارج القبول والعقيدة الطحوية وكل كتب العقيدة ثم في لحظة اهتزت ثقته في ان النافع الضار هو الله ما نفعته كتب التوحيد، ما نفعته كتب التوحيد. القضية مش كده، القضية ان تصبح هذه الدراسة واقع عملي مساهل. اذا لحظة واحدة ظننت ان احدا سيضرك بغير اذن الله او انك صدقت في اللجئ الى الله ثم تظن ان هؤلاء قادرون على ضرك رغم استغاثتك فقد اسأت الظن بالله. لا، بس وفق معنى لا اله الا الله، افقه وافهمها جيدا. ولذلك قال ابن القيم بعدها من قالها بلسانه غافلا عن معناها معرضا عن تدبرها ولم يواطئ قلبه لسانه ولا عرف قدرها وحقيقتها ومع ذلك رجا ثوابها اخذ ثوابها، اخذ ثوابها طالما انه احتسب الثواب. يعني مش شرط ان انا اجيب كل واحد امسكه كده واقول له ايه هي الشروط لا اله الا الله؟ ستة. واحد العلم، اثنين اليقين، ثلاثة سمع التصديق. لا مش شرط، ممكن يبقى واحد فلاح عامي امي ما يعرفش يقرا ويكتب وعنده يقين في لا اله الا الله ومقتضياتها، لا بيسجد للبدوي ولا بيركع للحسين ولا بينزل للسيدة ولا بيذبح للدسوقي، وثابت يقول لك هو ربنا النافع الضار، عنده علم اكثر من واحد درس. مش علم اقصد، عنده لا اله الا الله نورها في قلبه اقوى. هذه هي القضية، انتبه. طالما انه لم يخالط كلمة التوحيد بشرك مش شرط يكون حافظ شروط لا اله الا الله، نواقض لا اله الا الله، مقتضيات لا اله الا الله، مش شرط يكون حافظ، لكن قلبه عليها ثابت. اللهم ثبت على الايمان قلوبنا. الاعمال ايها الاخوة تتفاضل بشيئين، بصورتها وعددها، وتتفاضل بما في القلوب. فالصورة والعدد لا قيمة له عند الله، انما التفاضل بما في القلب. فقد تكون صورة العملين واحدة، الرجلان مقامهما في الصف واحد، صلينا العشاء خلف الامام، اثنين جنب بعض، مين صلاته اطول من الثاني؟ ما فيش، هما الاثنين ورا الامام، الاثنين ركوع واحد وسجود واحد وسلام واحد، كله هو نفس الشيء. وفرق بين صلاة هذا وهذا كما بين السماء والارض. مش القضية صورة العمل. عشان كده في درس الخميس الماضي كان النداء والعنوان: يا اهل الاسلام ماذا فعل رمضان في قلوبكم؟ صمتم؟ بتقول الحمد لله، الحمد لله صمنا. قمتم؟ الحمد لله. دفعتم زكاة الفطر؟ الحمد لله. اعتكفتم؟ اعتمرتم؟ ما اثر هذا في قلبك؟ هي دي اللي ربنا عايزها منك. فاكرين الكلام الخطير اللي قلت لكم عليه، اخطر كلام سمعته في حياتك، كلام ابن القيم اللي هو بيقول فيه ايه؟ بين العمل وبين القلب مسافة، وبين القلب وبين الرب مسافة، وفي تلك المسافات قطاع طرق تمنع وصول العمل الى القلب، وبالتالي تمنع وصول القلب الى الرب. فقد تجد الرجل كثير الصلاة، كثير الصيام، كثير الذكر، كثير الصدقة، كثير تلاوة القرآن، وما وصل الى قلبه من عمله زي لا خشوع ولا يقين ولا حب ولا خوف ولا رجاء ولا توكل ولا رضا. بيعمل كثير، ولكن تأثير العمل في القلب مفيش. قال ابن القيم: وقد تستولي النفس على العمل الصالح فتصيره جندا لها فتصول به وتطغى، فترى الرجل اعبد ما يكون، ازهد ما يكون، اطوع ما يكون لله، وهو عن الله ابعد ما يكون. هو ده الخطر، انه يبقى صام وقام وذكر وختم القرآن واعتكف واعتمر وقلب قاسي، فهو ابعد القلوب عن الله. ليه؟ لانه ما قعدش بعد كل حسن عملها يتفحص قلبه، يا ترى قلب عملي في اثر العمل ده في قلبي. شوف ابن القيم بيقول ايه بقى، وتأمل ما قام بقلب قاتل المئة من حقائق الإيمان التي لم تشغله عند السياق عن السير إلى القرية، وحملته وهو في تلك الحال على أن جعل ينوء بصدره ويعالج سكرات الموت. الرجل، القصة مشهورة، اللي هو قتل 99 نفس وراح لعابد، قال: هل لي من توبة؟ قال: ليس لك توبة. فضربه فكمل به المئة. الرجل ده قتل العبد ليه؟ يأس، لأنه يأس من رحمة الله. قال له: ليش تقتل 99؟ ايه هم فراخ؟ انت فكر العملية ايه؟ ده قتل واحد اكثر اعظم عند الله من هدم الكعب، قتل واحد مسلم، وربنا دخل امرأة النار في ايه؟ في هرة موتتها، فتموت 99؟ ماليش. الرجل غار على ربنا، ازاي ماليش يعني؟ فقتله. شوف فرحته بقى لما ذهب للعالم، قال: قتلت 100 نفس، هل لي من توبة؟ قال: ومن يحجب عنك رحمة الله؟ نعم لك توبة، ولكنك في ارض سوء، ولكن قومك قوم سوء، ارض كذا فيها قوم يعبدون الله، فاذهب فاعبد الله معهم. الرجل لو كان اونطجي بتاع كلام كان يقول ايه، طيب اروح البيت اجيب الهدوم والشنطة واقول لاهلي ان انا ماشي، وعرف ناسي برضو ان انا خلاص تبت وان انا ماشي عشان ما يفكروش ان انا هربت عشان يقتلوني، صح ولا لا؟ ما كتير مننا لما تقول له توب يقول كده، صح؟ تقول له توب يقول لك طيب يعني اسيب الشغل بكرة، ده كلام. خلينا برضو خلي المتكلم مجنون والمستمع عاقل، الامور ما تمشيش تمشي واحدة واحدة عشان الناس يقولوا علينا ايه. هذا التردد والتلكع هو فعل الشيطان، التسويف، كما قال الله وعدهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا. واحد تقول له تب من النظر الى النساء يقول لك اما اتجوز عشان اغض للبصر واحسن للفرد، اما خلص الجامعه اصلك يا عم الشيخ ما تعرفش الجامعه، الواد بتاعك اللي عندكم الحلوان ده يقول خليك واقعي يا عم الشيخ، المثاليات دي ما عادتش في عصرنا، خليك واقعي شوف وبعت لي مجله ريزليوسي. طب انا هعمل ايه يعني؟ حد قال لك اشتريها ب75 قرش؟ 2 جنيه والعياذ بالله، حرام عليك والله والله، لانك بتمول من يحاربون الدين. ليه تدفع 2 جنيه فيه؟ عشان ايه؟ ثم تشتريها وبعدين تقول لي شوف الفتن؟ طب ما انت اللي اشتريت الفتن بفلوسك. قلت في درس القولة الخميس أننا في عصر فتن، نعم نعم في عصر فتن، نعم المتبرجات كثيرات والشم والهيروين متوفر وسب الدين كتير والدخان أكثر، صح، والسرقة عالمي، كل حاجة وحشة موجودة للي عايز، لكن من يريد ان يطيع الله ويلتزم يستطيع ان يطيع الله ويلتزم، صح ولا لا؟ نعم والله. وضربت لذلك مثالين، الناس اللي حضروا معنا سمعوا. المثال الاول مثال يوسف عليه السلام. يوسف عليه السلام ده اتربى في اسوأ بيت في مصر، صح ولا لا؟ بيت بيتقلب على حرير والفسق والفجور، صح ولا لا؟ لما سمعت بمكرهن ايه؟ ارسلت اليهن واعتدت لهن متكئا واتت كل واحده منهن سكينا وقالت اخرج عليهن، فلما رايناه اكبرنه وقطعن ايديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا ان هذا الا ملك كريم. لم تستحي هذه المراه وقالت فذلكن الذي لمتنني فيه. شوف الفجور، شفت انت اكثر من كده؟ ما ظنش مفيش اكثر من كده. قالت هيت لك العلني، ومع ذلك طالع يوسف نظيف طاهر، صح ولا لا؟ كان امامه الخمر وامامه الزنا وامامه الفلوس وامامه السرقة وامامه الرشاوة، صح؟ يستطيع ان يمشي كل حاجة، ومع ذلك ثبت وطلع نظيف. موسى عليه السلام اتربى فين؟ في بيت فرعون. زي ما بقول لك قد يتربى الانسان في اسوأ بيئة، ولكن إذا أراد الله عصمته عصمه. عشان كده الآية الجميلة التي تشع جلالا قول الله لموسى وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. يا رب حبنا يا رب، لو أحبك الله لعصمك، هانوا عليه فعصوه ولو عزوا عليه العصمة. لذلك انت محتاج ان ربنا يحبك. يا رب حبنا يا رب، محتاج ان ربنا يحبك عشان ياخد بايدك، عشان ينقذك، عشان يعصمك من الزلل. اللهم نجنا من الذنوب والمعاصي يا رب. قال دعاء الملائكة وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ ها فقد رحمت. اللهم قنا السيئات واجعلنا من المرحومين يا رب. فالرجل قاتل المئة نفس ساعة ما قال له اذهب الى ارض كذا مشي على طول عليها، جاءته سكرات الموت. ساعة الواحد ما يحس ان هو نقول عليه ان الواحد يحس ان روحه بتسحب كده، حاسس بهبوط. لكن لا، ارجع اموت في وسط اهلي، صح؟ على الاقل الناس يعرف ان انا تبت. ده لا، صار يجي. واسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم: وجعل ينوح بصدره الى جهة الارض التي يريد ان يطيع الله فيها. فاهم يعني ايه ينوح بصدره؟ فاهم يعني ايه؟ يعني وين مش قادر يمشي، فبقى يقول كده يسحب عشان يروح يطيع ربنا ولو دقيقة. خلاص، فاخذته ملائكة الرحمة. اهو ده ما صلى لله ركعة، صح؟ ولا تسبيح، بس كان بيحب ربنا وعايزه. قال لا اله الا الله مرة واحدة ودخل الجنة. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. قال ابن القيم: وقريب من هذا، قريب من ده، ما قام بقلب البغي. بغي ساقطة، رأت ذلك الكلب وقد اشتد به العطش يأكل الثرى، فقام بقلبها ذلك الوقت مع عدم الآلة، ما معهاش كوز ولا حلة تسقي فيها الكلب، وعدم المعين، ما فيش حد يساعدها انه يجيب مية وهي تاخد وتسقي، او لو وقعت ما حدش ياخد بايدها وغير تغرق، وعدم وجود من ترائيه بعملها. شافت كلب بيلهج يأكل الثرى من العطش، راحت نزلة وملقتش حاجة، قامت ملأت موقها، موقها اللي هو ايه؟ جزمتها لمؤاخذة، فردت حذائها وامسكتها بفيها ومسكتها فمها عشان تطلع بايديها ورجليها تطلع البير. فسقت الكلب فشكر الله لها فغفر لها وادخلها الجنة رغم انها كانت زانية. يبقى القضية، عشان كده فاكرين الخطبة هي نزلت في الشريط دلوقتي بعنوان نريد رجلا، وكان عنوانها الاصلي كيف تربي رجلا يزن امه، خطبة الميزان. اما ذكرنا فيها ان القضية قضية رجل يزن الامة، ان الفتنة بتوضع في كفة والامة في كفة، فاذا تقلت الفتنة طاشت الامة، واذا تقلت الامة طاشت الفتنة. لما جاءت فتنة موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، الامة هتطيش، صح ولا لا؟ عمر بن الخطاب وقف يقول لهم: اياكم ان تقولوا ان محمدا قد مات، انما ذهب الى ربه 40 يوما كما ذهب موسى، وسيعود ليقطع ايدي وارجل اقوام زعموا انه مات. الامة ضيع، الكل قاعد يعيط يبكي، هنعمل ايه؟ الرسول مات، طب نعمل ايه؟ فكان رجل يزن امه، ابو بكر الصديق رضي الله عنه. وين؟ قال: ايها الناس، لقد مات رسول الله، ومن كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت. عدت الفتنه، رجل، هو رجل. جاءت بعدها فتنه المرتدين، كان ممكن تضيع الامه، صح ولا لا؟ لان لو المرتدين دول انتشروا واتكت عليهم كان كل ناس تبتاد. فوقف ابو بكر الصديق وقال: يا عمر، أجبار في الجاهلية خوار في الإسلام؟ والله لو خزلتني يميني لجاهدتها بشمالي. قال عمر: فلما رأيت انشراح صدر أبي بكر لقتالهم قاتلتهم. فالأمة النهاردة محتاجة راجل، محتاجة إيه؟ رجل يزن الأمة، يخلي الأمور تتوزن، الفتن تقيلة والأمة عن طيش عمالة تقع بتتساقط، والله الأمة ضيعة، محتاجين رجل فعلا يوزن الأمة، يوزن الأمور تتوزن. مفيش. قلنا ازاي تتوزن؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، وانتوا بطلتوا صلاة على النبي خلاص من بعد رمضان، اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا، قال: يبعث الله رجلا فينشر له 99 سجلا، كل سجل مد البصر، كلها سيئات، فلما ايقن الرجل انه هالك قال الله ان لك عندنا بطاقة، فاخرجت له بطاقة مكتوب فيها لا اله الا الله محمد رسول الله، فوضعت في كفة و99 سجل ايه مد البصر. يعني ايه مد البصر عارفين؟ يعني الواحد لما يقف في حته فاضيه كده عينه تجيب اقصى حاجه هي 2 كيلو، هي دي طول السجل كده 2 كيلو، 99 سجل، السجل 2 كيلو ذنوب وبس له حسنه واحده لا اله الا الله محمد رسول الله، توضع لا اله الا الله في كفه و99 سجل في كفه، فتدخل الكفه التي فيها لا اله الا الله فيدخل الجنه. طيب هو كل مسلم قال لا اله الا الله محمد رسول الله له بطاعة ولا ملوش؟ له بطاعة، ومع ذلك هيدخل النار. بعض الناس بعض انت على يقين من كده ان بعض الذين يقولون لا اله الا الله سيدخلون النار. قال لا، يبقى معنى كده ان لا اله الا الله ايه؟ ما تقلتش ليه؟ قال لك اصل البطاعة ما بتتوزنش لوحديها، وده رأي السلف. وابن كثير في كتابه نهاية النهاية لو اسمه النهاية في الفتن والملاحم رجح هذا، ان الاعمال تتحول الى اجرام فتوزن، وان الصحف التي كتبت فيها الاعمال توزن، وان الشخص نفسه يوزن. فالكفة بيتحط فيها الثلاثة، الشخص نفسه والاعمال نفسها هيبقى لها اجرام، والصحف قصاد السيئات، لان السيئات برضه هيبقى لها اجرام وصحف. فلما تكون لا اله الا الله ملي قلبه اللي يحصل يتقل، فالطب كفة الحسنات ويدخل الجنة. هو ده التفاوت. التفاوت بايه؟ باللي في القلب. ومش هطول عليك واكتفي على هذا في ليلتنا هذه، وان كنت اود اقول ازاي نتأل الايمان في قلوبنا، كيف نرسخ الايمان، كيف تكون لا اله الا الله فعلا تثقل الموازين، نؤجله الى اللقاء القادم باذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، قل سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب.